شهر الانتقام تمثيلية كتبها محمد أحمد التازي ويخرجها إيهاب الأزهري. أنا المجد وأنا هو أنت أيها العربي، أينما وجدت مدافعا عن الحق ثائرا على الظلم والطغيان. لقد أيأستني منك في السنين الماضية، فتركتك تتخبط في مجاهل الضلال، تركتك تبحث عن القيد الذي تطوق به عنقك، لأنك كنت عبدا، والعبد يضيق بالحرية ويستريح إلى القيد لأنه عبد. وها أنا أرجع إليك لأني رأيتك تتلمس طريقك إلى الخلاص في عزم وإصرار، تبحث عن شيء تكسر به القيد الذي يشدك إلى الأرض لتحلق في السماء من جديد، تدافع عن الحق وتبشر بالخير وتدعو إلى الجمال. لقد تحررت أيها العربي في وادي النيل، وآمنت بحقك في العراق، وأوشك أن يستقيم لك الأمر في سوريا ولبنان والحجاز، واستيقظ وعيك في الأردن واليمن، ورويت بدماء أحرارك أرض ليبيا وتونس والجزائر. فتعال معي إلى قطر عربي شقيق، أسمعك صدى نفسك وخفقات قلبك وأمنيات وجدانك. تعال معي إلى مراكش، أرض الأمازيغ الأحرار والعرب الأمجاد. أغسطس 1953، شهر الدموع والأنين في مراكش. امتدت فيه يد الاستعمار الفرنسي إلى سلطان البلاد وقائد حركتها الوطنية، وأبعدته عن الوطن الحبيب، اعتقادا منها بأن مطالبة الشعب بالحرية والاستقلال سوف تذهب بذهاب محمد الخامس. ولكن ما كادت السنة تمر حتى أصبح لشهر أغسطس دلالة أخرى عند المراكشيين. أصبح شهر الدماء والفداء، شهر التضحية والاستشهاد، شهر الانتقام. فتعال معي نشاهد مراكش في شهر الانتقام. سنبدأ جولتنا في قبائل الأمازيغ معقل البطولة، وسوف أتقمص شخصية شيخ القبيلة. أتعلمون لماذا جمعتكم الآن؟ سيدي الملاقب الفرنسي، أعتقد أن الإدارة ستخفف عنا الضرائب لأن المحاصيل الزراعية كانت كما يعلم سيادة ملاقب ضعيفة. لا لا لا، إن موضوع الضرائب قد فرغنا منه منذ وقت طويل، أما قلة المحاصيل فهذه دعواكم دائما كل سنة، وتفاديا لما يقع بيننا من سوء تفاهم قررنا في السنة الماضية أن نكتفي منكم بنصف ما تنتجون فقط، نصف الإنتاج من الأرض والأنعام، النصف فقط. أعتقد أن سيادة المراقب جمعنا ليختار منا جنونا جددا يذهبون إلى الهند الصينية. الهند الصينية؟ كلا كلا، لقد انتهينا من الهند الصينية. ألم تصلكم الأنباء الأخيرة بأننا هزمنا الشيوعيين شر هزيمة، وأنزلنا بهم الضربة القاضية، وأخيرا فرضنا عليهم معاهدة جديدة تسمح لنا بالبقاء في الهند الصينية إلى... ولكن الأنباء التي سمعتها في الإذاعة تقول غير هذا. أو تملك يا هذا جهاز راديو؟ أو لا تعلم أن أدنى عقوبة لمن يملك جهاز الراديو هو السجن 3 سنوات وغرامة 50,000 فرنك؟ اسمك تكلم. خذوا إلى السجن حتى نطبق عليه أحكام القانون. لقد جمعتكم لأبلغكم أن الإدارة الفرنسية قررت الاحتفال بمرور سنة على تنصيب بن عرفة سلطانا عليكم، ولهذا فقد فرضنا على كل فرد من أفراد القبيلة 3 رؤوس من الغنم، وعليكم أن تأخذوا أهبتكم للسفر إلى الرباط. أجيبوني، ما لكم لا تتكلمون؟ ليتكلم شيخ القبيلة. نعم ليتكلم شيخ القبيلة. ما لم تجدوا أحدا سوى هذا الشيخ؟ لماذا لا يتكلم القائد مثلا؟ وما ذلك لا بأس، تكلم أيها الشيخ. ليسمح لي سيادة المراقب الفرنسي أن أقول له إن الإدارة الفرنسية هي التي نصبت بن عرفة على عرش مراكش، فهي التي يجب أن تحتفل بمرور سنة على تنصيبه. أما نحن ففي عنقنا عهد لن ينكثه إلا خائن. لقد بايعنا جلالة السلطان المعتقل عندكم سيد محمد بن يوسف، ولا تزال بيعته وإمامته ذمة في أعناقنا ندافع عنها حتى الموت. ما وتجرؤ على مخاطبتي بهذا الكلام؟ أولا تعلمون أن محمد بن يوسف كان يناصر العرب ضدكم أنتم البربر أصحاب البلاد؟ ألا تعرفون أننا خلعنا السلطان السابق لأنه كان يناصر الوطنيين؟ لقد حذرناكم من نفوذ العرب في هذه البلاد، إنهم أقلية يجب أن تخضع لكم، أنتم البربر أبطال. إن فرنسا ما جاءت إلى هذه البلاد إلا لتنقذكم من سطوة العرب وجبروت العرب، وإلا لتضمن لكم حياة مستقرة في قراكم وجبالكم، ولكنكم تكحدون فضل فرنسا. ولولا مكانتك أيها الشيخ في القبيلة لعرفت كيف أحشو فمك بالتراب. أهذا كل ما في استطاعتك؟ لقد فعلت أكثر من هذا. إن 3/4 القبيلة قد اندثرت، كل بيت من البيوت يضم جناحيه على جراح أليمة. سلبتم أموالنا واعتقلتم شيبنا وشباننا، وهتكتم أعراض نسائنا، وهدمتم منازلنا، وأضرمتم النيران في أكواخنا. ومع ذلك فلن نحيد عن عقيدتنا، وإني باسم القبيلة أكررها على مسمعيك أيها الحاكم الفرنسي، إننا لسنا عربا وبربر، بل نحن مسلمون. لقد وحد الإسلام بين قلوبنا وربط بين أرواحنا برباط متين. اخرس أيها الشيخ اللعين، إنك تجهل تاريخ أجدادك. إن أطفالكم في مدارسنا يعرفون أنهم بربر أصحاب البلاد الأصليين، وأن العرب جاءوا واستعمروكم، وأن فرنسا تريد أن تحرركم من حكم العرب. أطفالكم يعرفون هذا وأنتم تجهلون. يا للعار، إن هذه دعواكم أنتم أيها المستعمرون، تتخذونها ذريعة للتفرقة بيننا وبين إخواننا العرب، ولكنكم تحاولون عبثا. فخذوا أموالنا واسفكوا دماءنا، ولكنكم لن تستطيعوا أن تنتزعوا من قلوبنا حبنا المكين لسيد محمد بن يوسف، أو تضعفوا فينا دفاعنا المستميت عن حرية البلاد واستقلالها وعروبتها. انصرفوا إلى منازلكم. أريد أن أتحدث معك أيها الشيخ على انفراد. أتعرف أن أقل ما تستحقه على كلامك هو الإعدام ومصادرة أموالك؟ ليس لي مال تصادره، أما الإعدام فلن تستطيع تنفيذه إلا إذا أعدمت رجال القبيلة أجمعين. أنا صوتهم أيها المراقب، أنا الشعب. وقد حاول كثير من قبلك أن يسكتوا صوتي فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. ما هذا الهراء؟ ألا تعلم أن فرنسا منذ دخلت إلى هذه البلاد وهي حامية للدين الإسلامي وللتقاليد البربرية، وأن واجبي يفرض علي أن أطهر القبيلة من أمثالك؟ كان يجب أن تحمونا من أنفسكم، أما الدين فله رب يحميه. حسن، غدا ينفذ فيك حكم الإعدام بالميدان العام كي تكون عبرة لأمن سالك من الذين يعترضون طريقنا. غدا، وإن غدا لناظره قريب. أصدر الحاكم العام حكمه بالإعدام على شيخ القبيلة لأنه تجاسر على مخاطبة الحاكم بكلام اعتبره سيادته طعنا في شرف الدولة الفرنسية الحامية، وسينفذ فيه حكم الإعدام حالا مع 10 من الإرهابيين الذين وجدوا بالأمس يحومون حول معتقل شيخ القبيلة لينقذوه من السجن. لقد فر الشيخ من السجن. ماذا تقول؟ فر الشيخ من السجن؟ نعم يا سيدي، لقد ذهبت لأحضره وعندما فتحت أبواب الزنزانة وجدتها فارغة مع أن الحراسة كانت مشددة. ومعتوهن أنت أيها الأحمق، وأين ذهب؟ هل شق جدران الزنزانة وخرج منها؟ ابحثوا عنه في كل بيت، هيا عجلوا قبل أن يغادر القبيلة، هيا. وكمان يمكن أن يحدث هذا؟ لقد توجست خيفة منه يوم أمس فأمرت بتسجيل الحراسة عليه، ولكن من أين فر؟ وماذا سيكون موقفي من الإقامة العامة؟ ستضيع هيبتي عند رجال القبيلة، إذن لا مناص من التنكيل بهم. سيد المراقب، خذ حذرك وارجع إلى ثكنات الجيش، فإن رجال القبائل المجاورة قد أقبلوا هائجين، وقد شوهد شيخ الأمس في طليعتهم. شيخ الأمس؟ علي به، ولو وصلتم إليه على أشلاء سكان القبائل كلهم. علي بالشيخ اللعين، إن لم أمثل بجثته فلست ابن كورسيكا. علي بالشيخ. الله أكبر، والاستقلال لمراكش. الله أكبر، والاستقلال لمراكش. يسقط المستعمرون، يسقط المستعمرون. يسقط بن عرفة، يسقط بن عرفة. عاش محمد بن يوسف سلطان البلاد، عاش محمد بن يوسف سلطان البلاد. أطلقوا الرصاص والمدافع الرشاشة. ألا ترى أيها العربي أنه شعب يتلمس طريقه إلى الحرية في عزم وإصرار؟ لقد قامت القبائل المراكشية عن بكرة أبيها لتدحض دعوى الاستعمار، ولتثبت أنها جزء لا يتجزأ من الشعب كله الذي يطالب بالحرية والاستقلال. لنترك هذه القبائل إذن ولنولي وجهتنا شطر المدينة. لست الآن شيخ القبيلة، ولكني مواطنة مراكشية. يجب أن تقوم المرأة المراكشية بعمل تبرهن به على تعلقها بالسلطان محمد الخامس، وأن تشارك الرجل في كفاحه للاستعمار. وما دامت المرأة تطالب بحقوقها فيجب أن تؤدي واجبها. إن الوطن في احتياج إلى كفاحنا جميعا، فما رأيكم؟ أرى أن نقوم غدا بمظاهرة جماعية نطالب فيها بعودة السلطان المنفي، وننادي بسقوط بن عرفة. وإذا تعرض لنا الجيش الفرنسي ماذا نصنع؟ إنه لا يستطيع أن يفرقنا، ف فمهما بلغت قسوته فلن تسول له نفسه أن يضربنا بالرصاص. ها تعتقدين هذا؟ ماذا يهم؟ لنفرض أنه ضربنا برصاص بنادقه، أفلا يجب علينا أن نسقي أرض الوطن بدمائنا؟ إننا في معركة إبادة مع المستعمر، فإما توحدت مطالبنا واستمتنا في كفاحنا وحينئذ سوف نحصل على حقوقنا، وإما تخاذلنا وتواكلنا وعندئذ ستزداد وحشية المستعمرين. من منكن ستذهب معي إلى مكان الاجتماع؟ فقد تأخرنا عن الميعاد. سوف أذهب أنا، لأن لي رأيا آخر في تنظيم المظاهرات التي سنقوم بها غدا. سنرجع بعد نهاية الاجتماع لنبلغكن نتيجته. أتقول يجب أن تكون مظاهرة الغد مظاهرة سلمية؟ نعم يا سيدي، لقد جربنا المظاهرات الدموية التي تصادمنا فيها مع المستعمرين، وكانت النتيجة دائما أن مواطنينا يسقطون صرعى برصاص الجند، وبعد ذلك لا شيء. إن قوتنا يا سيدي ليست متكافئة. ما هذا المنطق أيها المواطن؟ وهل من المنطق أن أجابها عدوا يحمل سلاحا وأنا أعزل؟ إن كل المعارك التاريخية التي خاض غمارها أبطال الحرية لم تتكافأ فيها فرص النجاح، ولو اتبع القادة والرواد أساليب المنطق لما خرج أجدادك من الغابة أيها المتمنطق. لقد انتصرت الشعوب المستعبدة الضعيفة لأن إيمانها بحقها أكسبها حصانة وقوة. حددوا هدفكم أيها الناس وسيروا إليه ولو على أفواه المدافع. إنه خير لمراكش أن يعيش فيها 1,000,001 حر مستقل من أن يعيش فيها 15,000,000 من العبيد. من هذا الشيخ الذي يتكلم بهذه القوة؟ هذه أول مرة أراه فيها. أشعر بصدى كلماته يسري في أوصالي. إننا ندافع عن عقيدة ونكافح دون إنسانيتنا، نريد الحرية لوجودنا، لأولادنا، لبلادنا. إن الإنسانية والعبودية لا يجتمعان، فإما أن تكون إنسانا وإما أن تكون عبدا. إن العبد هو الذي يطلب الحرية داخل الجدران، أما الإنسان فيأخذها في الميدان في أرض المعركة. إذن فإلى أرض المعركة أيها الأحرار. يجب أن نبعث برسلنا إلى كافة مدن مراكش كي تكون مظاهرات الشعب جماعية. لقد طفت بالقرى والمدن، بالجبال والسهول، كنت في كل مكان يوجد فيه مراكشي. غدا موعدنا مع الاستعمار، وبعد غد موعدنا مع الحرية، ولن يستطيع أحد أن يسبق الزمن إلى يوم الحرية إلا بعد أن يعيش غدا. ارفع صوتك أيها المواطن كي لا تظل الحرية طيفا عائما في مخيلتك. أريدها وعيا في ذاكرتك، وعاطفة في قلبك، ومبدأ في عقلك، وسلاحا في يدك. ارفع صوتك. الحرية للأحرار، الحرية للأحرار، الحرية للأحرار، الحرية للأحرار، الحرية للأحرار، الحرية للأحرار، الحرية للأحرار. إن الإنسانية والعبودية لا تجتمعان. دافعوا عن وجودكم، دافعوا عن إنسانيتكم. نموت أحرارا أو نحيا أحرارا. أحرار، أحرار، دائما أحرار. ماذا تريد مني الحكومة الفرنسية أن أصنع بهذا الشعب؟ من هو هذا الشيخ اللعين الذي تقول التقارير إنه في كل مدينة، في كل قرية، في مقدمة كل مظاهرة. هؤلاء الأحرار لقد تتبعتهم في كل مكان، صادرت أموال تجارهم، ملأت السجون بمثقفيهم، بل بكل مراكشي. ماذا أصنع؟ فقد نجحت الدعوة إلى الإضراب التي دعا إليها الوطنيون، شلت الحركة في أكبر ميناء بأفريقيا، أقفل التجار دكاكينهم، امتنعوا عن ذبح أضحيات العيد، إنهم يصرون على عودة سلطانهم المنفي. ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أشير عليه. يظهر لي يا جناب المقيم أننا يجب أن نضرب بيد من حديد وأن نقمع هذه الثورة الجامحة بأي وسيلة، وإلا فسلام على شرف فرنسا. لقد انهزمنا شر هزيمة في الهند الصينية، وليس في استطاعة الحكومة الفرنسية أن تتحمل في أقل من شهرين هذه الهزائم الدولية المتوالية. تتحدث عن شرف فرنسا؟ أين هو هذا الشرف؟ إن كل أمر نصدره إلى الجيش الفرنسي ليعيث في البلاد إنما نحطم به لبنة من هذا الشرف الفرنسي. ادخل. برقية بالشفرة من الحكومة الفرنسية. ماذا تقول البرقية؟ هدئوا الحالة في البلاد، حاصروا المدن والقبائل كي لا تتسرب الأنباء إلى الخارج. إن هذه الثورة سوف تؤثر على موقفنا من معاهدة الجيش الأوروبي. المقيم العام يطير حالا إلى باريس حاملا معه تقريرا إضافيا عن تطورات الموقف. هدئوا الحالة، إن الزمام قد أفلت من أيدينا. لقد أرعبونا حين كانوا أفرادا قلائل، فكيف بنا ونحن أمام إجماع شعبي لم يسبق لهذه البلاد أن ظهرت به؟ ماذا أصنع لأهدئ الحالة؟ ماذا أصنع؟ إن الموقف يا سيدي يحتاج إلى هدوء الأعصاب وصفاء الذهن. أنا سائل الأعصاب؟ أنا خامد الذهن؟ ليس هذا قصدي يا سيدي، وإنما أريد أن أقول إن الثورة لم تعد مقتصرة على المدن الكبيرة، فقد وصلتنا أنباء تقول إن قبائل الجنوب بالأطلس الكبير قد أعلنت التمرد والعصيان إثر محاولة إعدام شيخ القبيلة وعشرة من الأمازيغ الأحرار. ماذا تقول؟ قبائل الجنوب تعلن الثورة؟ انتهى استعمارك لمراكش يا فرنسا. ولكن سوف أضرب العصفورين بحجر واحد. أبيه في القبائل أننا أرجعنا السلطان المنفي إلى عرشه، واطلبوا من سكانها أن يأتوا لاستقباله في كل من مدن فاس ومكناس والرباط. حسن. فإذا خرجوا من ديارهم فأطلقوا الجيش الفرنسي فيها ليفتك بهم ويقتل نساءهم ويوتم أطفالهم، ثم بعد ذلك أذيعوا في العالم أجمع أن حربا أهلية قد شبت بين العرب أنصار محمد بن يوسف وبين البربر أنصار السلطان الحالي بن عرفة، وأن البربر يريدون الدخول إلى البلاد عنوة، وأن الجيش الفرنسي لم يجد بدا من التدخل لحماية الأمن والنظام طبقا للمعاهدة الحماية المبرمة بين المراكشيين والفرنسيين. ولكن أحدا لن يصدق دعوانا، فالكل يعرف أنه لا توجد عداوة بين من نسميهم تضليلا بالبربر وبين العرب، وأنت تعلم يا سيدي المقيم أن أحدا من المراكشيين أنفسهم لا يصدق دعوانا ولو كان من أنصارنا. أن الخطر الحقيقي يا سيد المقيم يتجسم في القاهرة في صوت العرب الذي لا يفتأ يوجه نداءاته الحارة إلى الوطنيين وإلى من يسميهم بالفدائيين. لقد تعبنا في محاولة القضاء عليه، فربطنا أمواجه بأزيز محركات الطائرات، فرضنا غرامة 20,000 فرنك وثلاثة أشهر سجن على كل واحد يستمع إليه في دكانه أو بيته، ومع ذلك لا فائدة. إننا لم نستطع أن نسكت الأفواه التي تنادي جهرا في الشوارع بإرجاع محمد بن يوسف، فكيف نستطيع إسكات صوت العرب بالقاهرة؟ لقد أبرقت إلى وزارة الخارجية أطلب منها أن تعمل على حل الموقف بالنسبة لصوت العرب مع المسؤولين المصريين. يا سيدي المقيم، يجب إرجاع هيبة فرنسا إلى نفوس المراكشيين. تريد أن نرجع هيبة فرنسا إلى قلوب المراكشيين؟ سوف ترى. سنحلق بطائراتنا غدا على مدينة الدار البيضاء، وبعد غد على مدينة فاس. أرأيتم إنهم أقوياء؟ لأنهم يدافعون عن عقيدة ومبدأ. نحن نرميهم بالرصاص والقنابل وهم يرموننا بالطوب والحجارة. يدافعون عن أنفسهم بالعصي والخناجر ومع ذلك فهم أقوى منا، لأن روحا جديدة سرت فيهم. سنقسو ونشتد في القسوة، ولكني متيقن أنهم سينتصرون لأنهم يطالبون بحق، وما ضاع حق وراءه مطالب. إن الحرية أصبحت عند هذا الشعب عقيدة ومبدأ، أصبحت فكرة، والأفكار لا تقاوم بالحديد والنار، وإنما تقاوم بأفكار أسمى منها. هل أفهم من حديثك يا سيد المقيم أن الحكومة الفرنسية تريد اتخاذ إجراء يمكن أن يهدئ الحالة في البلاد؟ أبدا، لن نرضخ لأي تهديد. سأمحق الوطنيين، سأدمر البيوت وأخرب المدن، سأسفك الدماء، سأنتهك كل مقدسات الشعب المراكشي. يرابط الجيش الفرنسي داخل المساجد، نعم ليحتل الجيش المساجد. فقد بلغني أن الشيخ اللعين الذي ألهب هذه الثورة يحتمي بأحد هذه المساجد. ولكن في أي مسجد سوف تبحث؟ إن كل بلد وكل قبيلة قد شوهد فيها الشيخ. إذن فالحرب، الحرب إلى النهاية. هاجموا مساكن المراكشيين وبيوتهم ودكاكينهم، أظهروا لهم أن فرنسا قوية. لا تتأخروا، إنهم ضعفاء وأنتم الأقوياء. إنهم يقاتلونكم للغزو وأنتم تموتون لأجل السلام. يا سيدي الشيخ، يا سيدي الشيخ، أدركني أدركني، فقد أصابتني رصاصة في ذراعي. مهلا يا بنيتي، ليس لدي ما أسعفك به. ألم أقل لكن إن الجيش سيتدخل؟ لقد قتل 15 امرأة واعتقل أكثر من 50، ومع ذلك فسنعيد الكرة من جديد. إن صوت المرأة المراكشية يجب أن يهز الضمير العالمي. يجب أن يتكتل الجميع رجالا ونساء وأطفالا للمطالبة بعودة السلطان من منفاه، تمهيدا لحرية البلاد واستقلالها. بورك فيك يا بنيتي، بورك فيك. الآن سأذهب مستريحا، فقد استيقظتم. ولكن من أنت أيها الشيخ الوقور الذي ما فتئت تثير فينا كوامن الشجن؟ إنني صوتك يا بنيتي، وصوت كل حر أبي. إنني المجد، أسكن في كل بيت كريم وكل قلب أبي. انظري أمامك يا بنيتي، ألا ترين هناك نورا؟ نعم، إنني ألمح ضياء. إنه شعاع الحرية يا بنيتي، ولسوف يغمر ضياؤه كل القلوب المؤمنة، وحينئذ سيختفي من الحياة خفافيش الظلام، لأن النور والظلام لا يجتمعان، وسنحلق من جديد في الآفاق، ندافع عن الحق ونبشر بالخير وندعو إلى الجمال. استمعتم إلى شهر الانتقام، تمثيلية كتبها محمد أحمد التازي، قام بالأدوار حسب سماع الأصوات عبد الرحيم الزرقاني، صلاح منصور، محمد أحمد التازي، محمد السبع، لطفي عبد الحميد، كريمة مختار، ملك الجمل، عصمت محمود، محمد علوان، محمود السباع، رجية محسن، كمال ياسين، وأخرجها إيهاب الأزهري.